الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نواصل ما بدأنا به من بيان العقيدة التي يجب أن تقر في قلب المسلم وأن يعقد عليها قلبه. وقد تقدم بنا الحديث في بيان شرف هذا العلم، علم التوحيد، وعظيم منة الله تبارك وتعالى على عباده بوحيه، ومن أجل الوحي بل أجل وحي الله علم الاعتقاد وعلم التوحيد. ثم نقول إن هذا الإسلام العظيم الذي شرفنا الله به ورضيه دينا ولم يرضى سواه، وقال فيه: ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال أيضا: إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين قائم على قدم الاستسلام، فلا إسلام إلا باستسلام، ولذلك سمي إسلاما. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كافة. ويقول جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فبعد أن بين الله عز وجل حال الرسول وحال المؤمنين، أخبر عن قولهم بأنهم يقولون سمعنا وأطعنا، فهذا حال المؤمنين الذين زكاهم ربنا جل وعلا، حالهم مع جميع أوامر الله لا سيما مع أصول الإيمان وفي علم الاعتقاد، فإنهم أكمل ما يكون تسليما لما جاء عن الله تبارك وتعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد حذرنا ربنا تبارك وتعالى من الضلال ومن التفرق في الدين في آيات كثيرة. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال جل وعلا أيضا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فحذرنا ربنا تبارك وتعالى من كل سبيل فيه مخالفة للصراط المستقيم، وبين لنا جل وعلا المخرج من هذا الضلال ومن هذا الاختلاف في آيات كثيرة جدا، منها قوله جل وعلا: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فبينت ربنا تبارك وتعالى أن الصراط المستقيم يقتضي الاستمساك بوحي الله جل وعلا. ويقول أيضا جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فبين ربنا تبارك وتعالى أن العصمة من الضلال والاختلاف والتفرق المذموم بالرد إلى كتاب الله وإلى رسول الله في حياته صلى الله عليه وسلم، وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال أيضا جل وعلا مبينا خطورة المخالفة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطورة المخالفة عن سبيل أصحابه رضوان الله عليهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبينت هذه الآية أنه لا نجاة للعباد من عذاب الله ومن الفتنة إلا بالتمسك بمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحري منهاج أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم، فهم الذين شهدوا التنزيل وعاينوا الوحي وعاينوا تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله تبارك وتعالى، وشهدوا الوقائع وشهدوا نزول الوحي، ففهمهم أرجى وأرجى للصحة. وهكذا كانوا، فإن الله زكاهم في هذه الآية، وأيضا في قوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. في هذه الآية يخبر تبارك وتعالى برضاه عن المهاجرين والأنصار، ولم يشترط لذلك شرطا ولم يقيده بقيد. ولما ذكر الذين اتبعوهم لم يرضى عنهم إلا بقيد الإحسان، فدل ذلك على أنه لا نجاة لأحد بعد أصحاب رسول الله، بعد جيل الصحابة لا نجاة لأحد حتى يتبع الصحابة بإحسان، فبذلك تكون النجاة. وهذا صريح في قوله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. يقول الله عز وجل في هذه الآية: فإن آمن الكفار بمثل ما آمنتم عليه يا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا وإن تولوا عن ذلك فإنما هم في شقاق. فدل ذلك على أنه لا اهتداء لأحد بعد جيل الصحابة حتى يؤمن بالله وبرسول الله وبما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل إيمان الصحابة، فبهذا تكون النجاة. وهذا صريح أيضا في حديث الافتراق، الحديث المشهور الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه أن هذه الأمة ستفترق وأن أهل النجاة منهم هم الذين كانوا على مثل ما عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي، هؤلاء الذين ينجون ويسلمون من العذاب في الدنيا والآخرة. وهذا الأمر الذي هو سبيل النجاة بينته هذه الآيات وهذا الحديث في جميع أبواب الدين وفي جميع ما يأمر الله تبارك وتعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كله لا نجاة فيه لأحد حتى يتمسك بكتاب الله مصداقا للآية: فاستمسك بالذي أوحي إليك، وحتى يستمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن ساري رضي الله عنه الذي لما حدثهم صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة به أيقنوا بأنها وصية مودع وأنها موعظة مودع، فسألوه أن يبين لهم صلى الله عليه وسلم، فكان مما أوصى في وصية المودع وكان مما أوصى بعد ذكره للاختلاف، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أمر بها، أمر بسنته وأمر بسنة الخلفاء الراشدين وهؤلاء سادات الصحابة وسادات المسلمين، وأيضا ثم أمرهم بالتمسك بها ثم أمرهم بالعض عليها بالنواجذ، كل ذلك تأكيد ومزيد وصية بالاستمساك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فهذا هو سبيل النجاة. يتأكد ذلك كما تقدم، يتأكد ذلك في باب الاعتقاد وفي باب الإيمان وأصول الإيمان، لأن هذا الباب باب غيبي فلا محل فيه إلا للتلقي عن الوحي، لأنه باب غيبي فيؤخذ من الخبر الصادق خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يتمسك بذلك لأن إجماعهم حجة، وذلك أن إجماعهم مستند على كتاب الله وسنة رسوله لا صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن تجتمع الأمة على شيء إلا وهو موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وهذا ما يسميه العلماء بمستند الإجماع. يتأكد ذلك في باب الاعتقاد، لأن هذا الباب عليه مدار النجاة، مدار النجاة على علم الاعتقاد في الدرجة الأولى. وينقسم الناس قسمين يوم القيامة على هذا الأساس. من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. وهذا الباب الزلل فيه أخطر من غيره، فكان ذلك داعيا للمسلم أن يزداد حرصه على ضبط هذا الباب وتعلمه واستذكاره وطلبه وقراءة ما صنفه أئمتنا أئمة الإسلام من الأئمة الأربعة وتلاميذهم وأصحابهم المتمسكين بما تقدم من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وساداتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالحياة على السنة والتوحيد، وأن يميتنا عليها وأن يثبتنا عليها وأن يعصمنا من الزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.